أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في الملاحظة الخامسة، لا بأس بالرجوع قليلا إلى الوراء بما يرتبط بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات. ذكرت في الدرس السابق أن الميرزا النائمي رحمة الله عليه مثل لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات بمثال، وهو لو تردد الفقير بين حرمة مطلق المد والترجيح أو حرمة خصوص المد والترجيح المطلوبين، ثم في نهاية البحث ذكر أنه يمكن تصوير دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات على وجه الارتباط في مثل البحث الموجود في المكاسب. لو دار الأمر بين حرمة الرسم الصورة الكاملة وبين حرمة رسم بعض أجزائها كالرأس بحسب ما مثل المصنف، في الخصوصية الأولى التي ذكرها المصنف لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات، الميرزا النائمي عبر عنها بطريقة أخرى فقال: يفترق الدوران في الواجبات عن الدوران في المحرمات في أن في الواجبات القدر المتيقن من التكليف والأقل، القدر المتيقن من التكليف في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات وماذا؟ الأقل، لأن إن كان واجب هو 9 أجزاء فالتسعة واجب، وإن كان الواجب هو 10 فالتسعة واجب فيه ضمنها. فعلى كل حال نجزم بأنه يجب على هذا المكلف أن يأتي بتكبيرة وقراءة وركوع وسجود وإلى آخره، وإنما نشك في شيء زائد. فالقدر المتيقن بلحاظ التكليف هو الأقل دون الأكثر، بينما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات الأمر بالعكس، يصبح القدر المتيقن من التكليف هو الأكثر، القدر المتيقن من التكليف هو الأكثر. ففي المثال الأول الذي ذكره الميرزا في صدر البحث، التكليف هو الحرمة، القدر المتيقن من الحرمة ما هو؟ ما هو التعاون؟ نعم، يعني بحسب الكلام المطلق لا، القدر المتيقن الآن في المثال الذي ذكرناه، المحرم المتيقن الذي نستطيع أن نجزم بأنه محرم هو المد والترجيح المطربين. إذا لاحظنا القدر المتيقن بلحاظ التكليف، يعني الذي نستطيع أن نجزم، أن موردنا من موارد ماذا؟ العلم الإجمالي، دوران الأمر بين الأقل والأكثر من موارد العلم الإجمالي، الذي نستطيع أن نقسم بأنه حرام حتما ما هو؟ هو المد والترجيح المطرد. فبناء على ذلك لازم هذا الكلام أن يكون الأكثر هو المد والترجيح المطرق، والأقل هو حرمة مطلق المد والترجيح. والأمر كذلك، لأن الأكثر هو ما يتضمن مؤونة زائدة وقيد زائد، وهو المد والترجيع المطربين، بينما المصنف في ذكره للفارق الأول لاحظ شدة المؤونة في مقام الامتثال. شوف المصنف الأمير الزنائيني عبر بالقدر المتيقن بلحاظ ماذا؟ التكليف. المصنف على ما يفهم من ظاهر عبارته لاحظ شدة المؤونة بلحاظ مرحلة الامتثال. فإذا لاحظنا شدة المؤونة بلحاظ مرحلة الامتثال، فإذا أتينا إلى المثال الأول الذي ذكره الميرزا النائم، والمصنف لم يذكر هذا المثال، الذي يحتاج إلى مؤونة أكثر في مقام الامتثال ما هو؟ هو الأقل أو الأكثر؟ مفترض أن يكون بعكس ماذا؟ بعكس الواجب. الذي يحتاج إلى مؤونة أكثر في الواجبات ما هو؟ الأكثر. الذي يحتاج في مقام الامتثال، يعني بدل ما أن آتي بتسعة أجزاء سهلة علي، ألزمن الشارع بأن آتي بعشر. فالذي يحتاج إلى مؤونة أكثر في مقام الامتثال في الواجبات هو الأكثر. وبما أن الأمر في المحرمات ماذا؟ بالعكس. فالذي يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام الامتثال هو الأقل. الأمر بالعكس. الآن ما هو الذي يحتاج إلى مؤونة أكثر في مقام الامتثال؟ حرمة المد والترجيع المطربين، أو حرمة مطلق المد والترجيح؟ حرمة مطلق المد والترجيح، لأنه يجب علي ماذا؟ أن أترك كل مصاديق المد والترجيح، وهذا مؤونة زائدة، بخلاف ما لو كان لازم علي أن أترك ماذا؟ خصوص المد والترجيح المطرب. تصبح القضية ماذا؟ التعيين الأقل والأكثر بين هاتين الضابطتين يصبح فيه تفاوت. ملتفت لهذه النكتة؟ يصبح محل تفاوت، لأنه إذا قلنا القدر المتيقن بلحاظ التكليف الذي نستطيع أن نقسم على أنه حتما محرم هو ماذا؟ هو المد والترجيع المطرب، فهذا هو يكون الأكثر، لأن القدر المتيقن هو الأكثر في المحرمات، بينما في الواجبات القدر المتيقن هو الأقل. بينما إذا لاحظنا المؤونة الزائدة في مقام الامتثال يصبح ما يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام الامتثال هو ماذا؟ هو مطلق المد والترجيع، لأن علي أن أترك كل المصادق حتى لو لم أكن في مقام الطلب، فهذه مؤونة زائدة في مقام الامتثال، والمؤونة الزائدة في مقام الامتثال ترجع إلى الممتثل والمكلف لا إلى المولى والمشرع. اتفقنا؟ فيوجد بين هاتين الضابط، بين ما ذكره الميرزا النائيني وبين ما ذكره المصنف، يوجد هذه النقطة التي أحببت أن أشير إليها. نرجع إلى أصل الموضوع. التنبيه الخامس أو الملاحظة الخامسة من الملاحظات التي في غاية الأهمية أعطاها علماء الأصول أهمية كبرى، في بعض الأحيان يعلم المكلف بجزئية شيء ولا يوجد عنده شك في أصل الجزئية، ولكن قد تعرض عليه حالة فيشك في بقاء الجزئية مع هذه الحالة. أصل الجزئية كانت محرز، المولى أوجب علي القراءة في الصلاة حتما، لكن عرض عليه على المكلف خرص مؤقت مثلا أو غير مؤقت، ففي هذه الحالة يعني في حالة الخرص هل القراءة واجبة أم لا؟ مثلا أعرف بأن القيام جزء من الصلاة، عرض علي حالة مرضية، لا نريد أن نقول وصلت هذه الحالة المرضية إلى حد العجز، لا، حالة مرضية عادية، فأشك في أن القيام مع هذه الحالة هل هو جزء؟ فقبل عروض الحالة لم يكن هناك دوران، بل كنا نعلم بجزئية الجزء، وبعد عروض الحالة حصل الدوران. الآن في هذه الحالة، في حالة المرض، هل يجب علي 9 أجزاء ما عدا القيام، أو يجب علي 9 أجزاء مع القيام؟ فيصبح من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن متى؟ بعد عروض تلك الحالة، وإلا في الأصل لم يكن هناك حالة دوران، قبل عروض هذه الحالة لم يكن هناك دوران. علماء الأصول اهتموا بهذه المسألة بلحاظ حالتين. الحالة الأولى حالة النسيان والسهو، والحالة الثانية حالة التعذر. وعدم التمكن من الإتيان بالجزء. فلأجل ذلك يقع الكلام في مقامين: مقام الأول في حالة السهو والنسيان، والمقام الثاني في حالة ماذا؟ في حالة تعذر الإتيان بالجزء. في الحالة الأولى رتب البحث بهذه الكيفية: طارة بحثوا عن دليل المركب، وأخرى بحثوا عن دليل الجزء، وثالثة بحثوا عن مقتضى الأصل العمل. بلحاظ الأول، هل للمركب للأمر بالمركب إطلاق يشمل حالة نسيان بعض أجزائه؟ يعني مثلا أقيم الصلاة، هل لها إطلاق يشمل الناس لبعض الأجزاء أم لا؟ إذن بلحاظ الجهة الأولى أو الحالة الأولى أو الأمر الأول، بحثوا عن إطلاق دليل المركب. إذا لم يكن له إطلاق، نقلوا الكلام إلى دليل الجزء. هل لدليل الجزء إطلاق يشمل حالة السهي والنسيان أم ليس له إطلاق؟ إذا لم يكن لدليل الجزء إطلاق، فصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأصل العملي، لأن الإطلاق سواء كان بلحاظ دليل المركب أم كان بلحاظ دليل الجزء هو أصل لفظي، والأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي. فإذا من خصائص هذا النوع من الدوران بين الأقل والأكثر، أي نوع؟ الذي يعرض الدوران بعد عروض حالة. من خصائص هذا النوع من الدوران أنه مباشرة لا نذهب إلى الأصل العملي، بخلاف الحالة الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، مباشرة نذهب إلى تحديد الأصل العملي الذي قد عرفت بأن المشهور ذهبوا إلى القول بماذا؟ بجريان البراءة عن الزائد، وخلاف المشهور قالوا بجريان أصالة الاشتغال. هذا هو الفارق بين دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الذي يكون من الابتداء ولا يتوقف على طرو حالة مباشرة. أنا لا أعلم بأن المولى أوجب الصورة أم لم يوجب، مباشرة أذهب إلى الأصول العملية، لأن موضوع الأصل العملي متحقق. أما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الذي يحصل بعد عروض حالة، فهذا يعني أن قبل هذه الحالة يوجد دليل لفظي، فنريد أن نتعرف هذا الدليل اللفظي هل يشمل ما بعد تلك الحالة أم لا، أم لا يشمل ما بعد تلك الحالة. صار واضحا؟ ولكن هذا التدرج في حل المسألة إنما هو وظيفة فقيه، وليس من وظيفة الأصولي. الفقيه يبحث عن دليل كل جزء هل له إطلاق أو ليس له إطلاق، هذا يختلف باختلاف الموارد، ما فينا نعطي ضابطة عامة. ووظيفة علم الأصول إعطاء الضابطة العامة. الآن قد يكون مثلا دليل الصورة له إطلاق، دليل التشهد ليس له إطلاق، دليل الجزء المستحب له إطلاق كالقنوت مثلا، دليل غيره ليس له، يختلف باختلاف الموارد. لا نستطيع أن نعطي ماذا؟ ضابطة عامة. فلذا علماء الأصول علقوا المسألة على وجود إطلاق، إن وجد إطلاق فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وإن لم يوجد إطلاق تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. أما لم يبحثوا بحث مفصل في هذا الإطلاق، وعرفنا ما هو السبب، لأنه يختلف كل جزء عن الجزء الآخر بحسب دليله. في بعض الأحيان دليل الجزء يكون في مقام المولى، يكون في مقام أصل التشريع، فلا يكون في مقام البيان حتى نثبت الإطلاق، ومرة لا يكون في مقام بيان خصوصيات التشريع فيكون في مقام البيان فنثبت الإطلاق، وهكذا. ننتبه جيدا، فيختلف الحال. نعم، الذي هو جدير بالبحث باعتبار أن الإطلاق على بعض المباني متفرع على إمكان ماذا؟ التقييد. فوقع البحث الثبوتي عند علماء الأصول، وهو أنه هل يمكن إطلاق دليل الجزء لحال النسيان أو لا يمكن؟ هذا بحث ماذا؟ بحث ثبوتي، مع قطع النظر عن نوعية دليل الجزء. هل يمكن أصلا دليل الجزء أن يشمل الناس؟ يعني يمكن أن تكون تكبيرة الإحرام واجبة، ما معنى الإطلاق؟ يعني واجبة في حق الذاكر وفي حق الناس. إذا قلنا لا يمكن، لا تصل النوبة في الفقه لنبحث عن وجود إطلاق وعدم وجود إطلاق. هذا البحث يتلاءم مع البحث الأصول. ليش؟ لأنه له عمومية، لا نتكلم عن دليل جزء خاص حتى يختص البحث بالفقيه، وإنما نبحث بشكل عام أصلا هل يمكن أن المولى يوجب شيء على الذاكر والناس؟ هل يمكن أن يخصص وجوب شيء بالذاكر؟ فإذا خصصه بالذاكر يسمى بالجزء الذكري، هل هذا ممكن؟ أو يمكن إطلاقه لحالة النسيان والذكر أو لا يمكن؟ عادة هكذا مشى البحث عند علماء الأصول. يعني في البداية ماذا فعلوا؟ بحثوا البحث من جهة ثبوتية، هل يمكن الإطلاق؟ هل يمكن التقييد أو لا؟ بعد الفراغ عن الإمكان وصلت النوبة أنه على تقدير الإطلاق، ماذا تقتضي القاعدة؟ لو المكلف في حال النسيان جاء بالجزء أم لم يأتي؟ لم يأتي. طبعا في بعض الفروع الفقهية في الرسائل العملية وفي غيرها قد يأتي الإنسان بالجزء حتى في حال النسيان. يعني مثلا تفل جيدا، مرة واحد ينسى أنه مسافر فيصلي صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. فنسي أنه مسافر فصلى الظهر 4 ركعات. ومرة لا يعلم أنه مسافر ويعلم بأن وظيفة المسافر ماذا؟ أن يأتي بركعتين، ولكن غفل عن السفر ونوى الإتمام لكنه في الأثناء غفل وسلم على الثنتين، وجاء بماذا؟ جاء بالوظيفة الواقعية، لكن جاء بالوظيفة الواقعية ماذا؟ غفلة. هذا بلحاظ النسيان، وبتكون بلحاظ الزيادة. مثل من؟ الحاضر نسي أنه حاضر، كان وظيفته أن يأتي ب4 ركعات، نسي أنه حاضر، توهم أنه مسافر فنوى القصر، لكنه في الأثناء غفل وجاء ب4 ركعات. فيمكن أن نأتي بالجزء ولو بالزيادة أو النقصان ولو في حالة نسيان، له موارد متعددة في الفقه. الآن لا نتكلم نحن عن هذا، نتكلم أن هذا الإنسان الذي نسي الإتيان بالجزء، فإذا كان لدليل الجزء إطلاق، يعني الصورة واجبة على الذاكر وعلى الناس، في هذه الحالة هل ما أتى به يكون مجزيا أم لا؟ بلحاظ ماذا؟ لا نتكلم عن الأصل العملي، بلحاظ ماذا؟ إطلاق دليل الجزء. إذن صار واضح سير البحث وترتيب البحث. ترتيب البحث، إذن في البداية علينا أن نبحث عن إمكان الإطلاق، ثم بعد الفراغ عن إمكانه تصل النوبة لو كان مطلقا ما هو الحكم، ولو لم يكن مطلقا ما هو الحكم، ثم إذا فرضنا أنه لا يمكن الإطلاق أو يمكن الإطلاق لكن لم يكن المتكلم في مقام البيان لنتمسك بالإطلاق، فتصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي؟ هذا هو ترتيب البحث في هذه المسألة المهمة. طبعا ولا تنسى أيضا هذا كالتذكر وتنبيه أن الكلام عن مقتضى القواعد الأولية العامة، لا نتكلم عن قاعدة لا تعاد ماذا تقتضي، أو بعض القواعد الخاصة قاعدة الفراء، أو بعض القواعد الخاصة في الصلاة. نتكلم عن مقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن هذه الأدلة والقواعد الخاصة. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط. قلنا نتكلم طبعا هذا البحث لا يختص بالجزء، أيضا يجري في الشرط مثل الاستقبال، مثل الطهارة. كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شيء أو شرطيته مثلا للواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شيء أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه، ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بأن الصورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر. ومرجع ذلك إلى أي حالة أخرى من الحالات، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، لكن وين؟ بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، وليس دورانا ابتدائيا. فإذا لم يكن لدليل الجزئية، إذن مصنف مباشرة بدأ بأي شيء؟ بدليل جزئي. في بعض الكتب الأصولية لا، أكثر من ذلك، يبحثون عن إطلاق دليل المركب، ثم يبحثون عن إطلاق دليل الجزئية، ثم تصل النوبة إلى أي شيء؟ إلى الأصل العام. فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها يعني لتلك الحالة، وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، عندما ينتهي الموقف إلى الأصل العملي بلحاظ تلك الحالة يكون من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فعلى المبنى. على رأي المشهور نقول الصورة ليست جزءا في هذه الحالة، نجري البراءة عن الجزئية في هذه الحالة. وعلى رأي من يقول بالاشتغال، هنا يجب علينا ماذا؟ الاحتياط. كيفية الاحتياط حتى ولو بإتيان ماذا؟ صلاتين، يعني بإعادة الاحتياط هنا، باعتبار طبعا في حال النسيان وغير متذكر. الثمرة وين تظهر؟ أن يتذكر في الوقت أو في خارج الوقت. فعلى القول بإجراء البراءة لا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء، على القول بالاشتغال يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت، فعلى المبنى. وانتهى الموقف إلى الأصل العملي جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، وهذا على العموم لا إشكال فيه، ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما حالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة. ليش مثلا في حالة السفر والمرض ما وقع البحث، في حالة النسيان وقع البحث؟ مرجعه إلى البحث الثبوتي، إلى الشبهة الثبوتية، أن الناسي لا يمكن أن يوجه إليه الخطاب. إن أنت ماذا تقول للناس حتى توجه له الخطاب؟ سوف يأتي بعد قليل. تقول له أيها الناسي أنت غير مكلف بالجزء، والناسي لا يعرف أنه ناسي، فلا يتحرك عن هذا التكليف. يعني كيف توجه الخطاب؟ فإذا هناك مشكلة ثبوتية في توجيه الخطاب إلى الناس، أما لا يوجد مشكلة ثبوتية في توجيه الخطاب إلى المريض، لا يوجد مشكلة ثبوتية في توجيه الخطاب إلى المسافر، لا يوجد مشكلة ثبوتية في توجيه الخطاب إلى الخائف وبقية الحالات الأخرى. فإذا السر في وقوع الخلاف في هذه الحالة مع عدم وقوعها في سائر الحالات هي هذه الشبهة الثبوتية، أنه هل يمكن تكليف الناس أو لا يمكن. ولكن قد يقع الإشكال في حالتين من هذه الحالات، وهما حالة الشك في إطلاق الجزئية بصورة نسيان الجزء. طبعا المقصود من النسيان ما يشمل ماذا؟ السهم. وحالة الشك في إطلاق الجزئية لصورة تعذر الإتيان بالجزء. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا. ألف، الشك في الإطلاق لحالة النسيان. إذا نسي المكلف جزءا من الواجب فأتى به بدون ذلك الجزء، قلت أن هذا غير متعين، قد يكون ناسي ومع ذلك يأتي بالجزء، وهذا يصبح من قبيل النسيان ماذا؟ البسيط أو المركب؟ المركب. فنسي أنه جزء ومع ذلك نسي وأتاه، كما مثلنا في صلاة القصر والإتمام، قد يتفق ذلك. فأتى به بدون ذلك الجزء، يعني أتى بالواجب بالمركب بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى. وطبعا هنا الالتفات مرة يكون في الأثناء ومرة يكون خارج الوقت. فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان، الآن نبدأ بالأصل الاجتهادي، بالأصل اللفظي، أن يكون لدليل الجزئية، دليل الجزئية يعني هذا الدليل الذي يقول لك كبر، اقرأ، اركع، اسجد، هذا دليل الجزئية. أما دليل المركب ماذا كان؟ أقيم الصلاة. كلامنا الآن عن دليل جزئي. إذا كان له إطلاق بمعنى أن القراءة واجبة على الذاكر وعلى الناس وليست من الأجزاء الذكرية، مثلا في عندنا بعض الأمور الذكرية مثل ماذا؟ قراءة ذكرية، نعم، الجهر والإخفاء، الجهر والإخفاء من الأوصاف والشرائط ماذا؟ الذكرية، فهي واجبة على خصوص الذاكر فليس لها إطلاق، تشمل حالة الذكر. أما القراءة مثلا أو تكبيرة الإحرام دليلها يقول كبر، كان المولى في مقام البيان، فإذا يجب التكبير على الذاكر وعلى الناس، فلدليل الجزئية إذن يوجد إطلاق. في هذه الحالة نحكم ببطلان ما أتى به المكلف، فإن كان في الوقت يجب الإعادة، وإن كان خارج الوقت يجب القضاء. طبعا بالنسبة لوجوب القضاء يبتني على مسألة أصولية، على تبعية القضاء للأداء وعدم تبعيته، وإلا فنحتاج إلى دليل جديد لإيجاب القضاء، فيختلف باختلاف كل عبادة. بعض العبادات يكون لها دليل مستقل على إيجاب القضاء، بعضها لا يكون لها دليل مستقل فيكون على المبنى، لذا لا نستطيع أن نجزم 100% في مسألة ماذا؟ القضاء. غاية الأمر أن نقول ما أتى به المكلف غير مجزم فيجب الإعادة. ليه؟ لأن المفروض أن تكبيرة الإحرام مثلا جزء حتى على الناس مكلف بهذا الجزء، وأنت لم تأتي بما كلفت به، فما جئت به ليس مصداقا لما كلفت به فلا يتحقق الإجزاء فيجب الإعادة. هذا إذا كان لدليل الجزئية ماذا؟ إطلاق. لذا يقول فإن كان لدليل الجزئية إطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به، لأن ما أتى به فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت. يعني يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى الإعادة أداء وماذا؟ وقضاء. وهذا معنى أن الأصل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنية. طبعا هنا بحث المصنف لم يتعرض له، ربما يراه بحثا تطفليا، موجود في كتب الأصولية في هذا المقام تفسير المراد من الركن، وقع الخلاف في تفسير المراد من الركن، هل الركن بلحاظ النقيصة فقط أم بلحاظ النقيصة والزيادة، وقع الخلاف بينه، لكن الأولى الإعراض عن هذا البحث، لأن هذه الكلمة لم ترد في آية أو رواية حتى نحدد مدلولها وعلى ضوئها نعمل، وإنما هو اصطلاح أصولي، فيقصد من الركن هنا في هذا البحث هذا المعنى، بأن دليل الجزئية لو كان له إطلاق فالنقيصة السهوية ماذا تكون؟ مبطلة أو غير مبطلة؟ مبطلة. فلأن الآن نحن نبحث بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدم الإتيان بالجزء، فلا بد أن نفسر الركن بأي شيء؟ بالنقيصة، لا بالأعم من النقيصة والزيادة. بحثنا بلحاظ عدم الإتيان بالجزء. والركن بالاصطلاح الفقهي ما يبطل تبطل العبادة من هذه الجهة الآن الذي نريد بنقيصته سهوا وعمدا. فإذا هذه الركنية من أين تنشأ؟ يعني هذه الدعوة أن تبطل بنقيصته سهوا من أين تنشأ؟ من إطلاق دليل الجزئية. واضح إلى الآن؟ وهذا معنى أن الأصل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنيته، أي بطلان المركب بالإخلال به نسيانا. هذا كله إذا كان لدليل الجزء إطلاق. وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناس بما أتى به تطبيقا لقاعدة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان، والأقل واقع والزائد منفي بالأصل، فصلاته تكون صحيحة. المصنف يقول حتى نتبين صدق هذه الدعوة من عدمها لابد أن نبحث في مقامين، وذلك لأن النسيان على نحوين: طارة يكون مستوعبا لتمام الوقت، يعني متى يتذكر الإنسان؟ يتذكر في خارج الوقت، وأخرى يكون مستوعبا لبعض الوقت. الآن بلحاظ الأصل العملي في الحقيقة نريد أن نبحث عن ماذا؟ عن وجوب الأداء ووجوب القضاء. قد واحد يسأل لماذا هذا البحث؟ ما دام إذا شككنا في الجزئية في الأكثر نجري أصالة البراءة. سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله أو غدا سوف يأتي أنه بلحاظ القضاء حتى من يقول بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر يمكن له أن يتمسك بالبراءة، بناء على أن القضاء تكليف جديد، وفيكون من قبيل الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. سوف يأتي توضيح ذلك. والحمد لله رب العالمين.